الشرب جمع ندما والشرب حظ قسيما والشرب فعل علما وقيل ماء العنب الخرق ما قد عظما والخرق حر كرما والخرق حمق لؤما فمنه كن ذا هربي عذلك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى وجمع لحية اللحى بالضم والكسر حبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: الشرب جمع ندما والشرب حظ قسما والشرب فعل علما وقيل ماء العنب. الشرب فتح الشين تقال للقوم يجتمعون على الشراب، فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا شيم وكيف يشيم الشارب الثمل. والشرب بالكسر تقال للحظ والنصيب من الماء، وقيل تقال للماء بعينه قال. يقول الله سبحانه وتعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ويقول أحدهم: أي ساع سعى ليقطع شربي حين لاحت للشارب الجوزاء. والشرب الشرب أيضا تقال لوقت الشرب، هذا يطلق عليه الشرب. والشرب كذلك تقال لنوع من الثياب، نوع من الثياب يسمى ذلك هذا الاسم. ثم قال: والشرب فعل علماء. الشرب هو الشرب بعينه للماء، إلا الفعل المعروف بقى. وقيل ماء العنب، أي أن الشرب بالضم هو الخمر، هذا قول. أن الشرب لا تطلق إلا مثلا للخمر، ماء العنب معناها الخمر. يقول المؤلف رحمه الله: الخرق ما قد عظم. الخرق تقال للأرض، للصحراء الواسعة البعيدة الأطراف، وخرق يخاف الركب أن يطوفوا بها إذا اتسقت أرامها ونعامها. والخرق كذلك تقال للفرجة. ثم قال: والخرق حر كرما. الخرق بالكسر تقال للرجل الكريم السمح. والخرق حمق اللؤم. الخرق تقال للحمق والجهل. قالت طريفة: ما تبقى دراهمنا وما بنا صرف فيها ولا خرق. ثم قال: عذلك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى وجمع لحية لحى بالضم والكسر حبي. العذل معناها الملامة. عذلك للمرء يسمى اللحى، معناها الملامة، قالها اللحى. العذل واللوم والمنازعة. وكذلك اللحى تقال للرجل إذا طالت لحيته. ثم قال: وقشرة العود اللحى. اللحى بالكسر تقال لقشرة العود. وجمع لحية اللحى بالضم والكسر حبي. قل لحى ولحى،